ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. خمسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، خمسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، محمد شمسهم وعلي وفاطمة والحسن والحسين. هذا مجلس إن أصبح جامع وينشر فوائد، وإحنا من عند أخذنا دروس من وحي العقائد، صرنا ننقل كل حديث اللي يمتلك قوة مساني. اقرب مفاتيح الجنان الأخبار، شاهد حديث أهل الكساء الأطهار، تنقل إليك بضعة محمد أسرار. جوهرة التقديس والولاي أنزلها الله إلى الكساء، خمسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، خمسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، محمد شمسهم وعلي وفاطمة والحسن والحسين. الزهرة تروي تقول جاني والدي وأدى التحية، قال أحس بجسمي ناحل والضعف أثر علي، ناوليني هالكساء وقدمت فوف الأبي، انطيت الكساء وشاهدت هالمنظر، وجه النبي المختار شع وأزهار مثل البدير، ليلة كمال تنور. غرته ترفل بالبهاء أنزلها الله إلى الكساء، خمسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، خمسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، محمد شمسهم وعلي وفاطمة والحسن والحسين. بعد ساعة لن تعنى الحسن ويشع بجماله، سلم وعينه تراقب ينظر يمينه وشماله، قال شم رايحة جد المصطفى وعطر الرسالة، ناديت جدي يا ابني موجود هناك تحت الكساء، وعينه تربي العيناك اتعنى ونده تاذن لأدخل وياك. أجابه يا خيرة الأبناء أنزلها الله إلى الكساء، خمسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، خمسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، محمد شمسهم وعلي وفاطمة والحسن والحسين. حسين من بعده تعنى وسلمي بمنطق العصمة، الشم رايحة جد المصطفى شافع الأمة. قلت له هذا وياه جدك، قلت له هذا وياه جدك، والحسن موجود يمه. وحسين راح وصاح يا ضي العين، تسمح يا جد وياكم ادخل هالحين. رحب الهادي وقال ادخل ادخل ادخل يا حسين. يا هيبة العصمة والإباء أنزلها الله إلى الكساء. أمسك أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء. أمسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء. محمد شمسه وعلي وفاطمة والحسن والحسين. اتعنى حيدر من بعدهم سلم وناشد حيدر، قال شم ريحة عضيد المصطفى ودار تعطر. اندهت هذا الهادي يم ولادك ويردوك تحضر. اتعنى علي ونادى بلسان الحكمة، استأذن من المختار يدخل يم، جاوب ادخل ادخل يا أمير الأمة. يا حلية صيغت من الوفاء أنزلها الله إلى الكساء. أمسك أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء. أمسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء. محمد شمسه وعلي وفاطمة والحسن والحسين. وجهت لهم سلامي والدي لصوتي يسمعه، قلت له تأذن يا محمد تدخل وياكم البضعة. صاح يا فاطمة انتي بضعتي وللدين شرعة. استأذنت من عنده ودخلت وياهم، صاح النبي ذولا الذي أهواهم من لطف ذات الخالق استصفاهم. كواكب تسطع بالسناء أنزلها الله إلى الكساء. أمسك أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء. أمسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء. محمد شمسه وعلي وفاطمة والحسن والحسين. نزل جبريل وينادي الباري أنوار، جعلكم هالفلك بكم يدور وخلق هذا الكون. إلكم لا شمس تضوي ولا يجري بحر إلا لجلكم. إلكم رفع هاي السما المبنية من أجل حبكم هالأرض مدحية. فازوا محبيكم بهاي النية. صفوة حق حكمة الرجاء أنزلها الله إلى الكساء. همسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء. همسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء. محمد شمسه وعلي وفاطمة والحسن والحسين.